الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن بين يدي الابتداء في هذه الرسالة الصغيرة في حجمها العظيمة في محتواها، وهي رسالة شيخ الإسلام في عصره والإمام الهمام إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المسمى بأصول السنة. وهذه الرسالة هي كلمات نقلت عن الإمام رحمه الله تعالى، رواها عنه مجموعة من طلابه، واشتهرت من رواية عبدوس بن مالك العطار وهو أحد تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفيها أصول أهل السنة والجماعة في باب العقائد وأبواب أخرى مما خالف فيها أهل البدع أهل السنة. ويكفي إلفاتا وتنبيها إلى أهمية هذه الرسالة وكذلك إلى منزلتها وعلو قدرها أنها منقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحسبك به إماما في السنة وعالما بالحديث والأثر، وهكذا كذلك عارفا بأحوال أهل البدع، وكذلك إماما في ذاك الزمان الذي كان فيه رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة قد احتوت على مباحث كثيرة، ونحاول إن شاء الله في هذا الدرس وفي هذه الدورة وفي هذا الوقت القصير أن نمر عليها على وجه الاختصار بالتنبيه على أهم المسائل التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى فيها. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن يحيى بن أبي الحسن الحسن بن البنا، هكذا جاء في هذه النسخ ابن أبي الحسن الحسن بن البنا. عندكم ماذا؟ ها؟ ما في إسناد آخر؟ طيب، قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن البنا قال أخبرنا أبو الحسين، وهذا يدل أن الاسم الأول فيه خطأ، لكن يكون لعله هكذا: أبو عبد الله يحيى ابن الحسن، المراد بأبي الحسن هو نفسه ابن أبي الحسن الحسن بن البنا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بسنين قال حدثني عبدوس بن مالك العطار. أين يلتقي الإسناد عندي عندكم؟ من عند العنبر أبو العنبر؟ ها؟ نعم. ذكر الإسناد. طيب، وكلها تلتقي في العطار. قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول. وقوله رضي الله عنه نبه بعض أهل العلم إلى أن الأولى جعل لفظ الترضي في حق الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان هو دعاء ويجوز لغير الصحابة، لكن لما كان بعض المتمذهبة يخصون أئمة المذهب بترحم ودعاء أرفع من دعاء الآخرين، صار هذا نوع من أنواع التعصب الذي ينبغي أن يترك، والغلو الذي ينبغي أن يبتعد عنه. ولهذا تجد مثلا الشافعية يترضون عن الإمام الشافعي ويترحمون على غيره، وبعض الحنابلة يترضون عن الإمام أحمد ويترحمون على غيره، وهذا خطأ. إن كنت تريد أن توسع اللفظ فوسعه في الجميع رضي الله عنهم جميعا، وإن كنت تريد أن تضيق اللفظ فضيقه عن الجميع حتى لا يحصل غلو في أحد. قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. قال رحمه الله: أصول السنة عندنا، والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والمراد أن الثوابت عند أهل السنة التي تنبني عليها عقيدتهم ودينهم هي هذه التي ستذكر. وسميت أصول لأنها محل افتراق بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع، محل افتراق بينه وبين أهل البدع، فأهل البدع يفترقون عن أهل السنة بهذه. ولهذا أشار الشاطبي رحمه الله تعالى إلى أن الخارج عن أهل السنة يخرج بتركه أصل من أصولهم، أو اجتماع مجموعة من الجزئيات بمجموعها يخرج عن دائرة أهل السنة. فلهذا صار أهل السنة ينبهون عن على هذه الأصول، يعني من أجل هذا المعنى الذي صار مستقرا عند الأول والآخر من أهل السنة، صاروا ينبهون على أصول أهل السنة حتى يحذروا من أصول أهل البدع. فللرافضة مثلا أصول في غلوهم في أهل البيت وطعنهم في سائر الصحابة الآخرين، هذا أصل فاسد عند أهل الرفض، وأهل السنة مخالفون لهم في هذا الأصل. والقدرية بفرقتيها جبرية أو قدرية نفاة عندهم أصل فاسد في باب القدر، وأهل السنة مخالفون لهم في هذا الأصل، وهكذا. فصارت هذه المباحث وغيرها مما سيأتي ذكرها أصول عند أهل السنة يعرف بها من هم أهل السنة ومن خالفهم، وهم يسيرون على أصول أخرى هي أصول أهل البدع. وقوله أصول السنة، المراد بالسنة ما هنا، وللسنة إطلاقات كثيرة، لكن المراد بها هنا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو معنى السنة، وهي مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بماذا؟ بسنتي، أي طريقة التي أسير عليها عقيدة وعبادة ومعاملة. وهو حديث العرباض بن ساري المشهور. وقوله عندنا، أي معشر أهل السنة، أصول السنة عندنا أي معشر أهل السنة، هو على الأمر الذي سيأتي ذكره. وقوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإجمال قبل التفصيل، وهي طريقة علمية صحيحة سار عليها الأوائل من أهل العلم، وهكذا ينبغي أن يسير من بعدهم عليها. وطريقة الإجمال ثم التفصيل طريقة تعين على حفظ العلم، وتعين كذلك على تقسيمه، فإن الإنسان إذا عرف الشيء مجملا ثم عرفه مفصلا فهمه على وجه الإجمال، ثم فهمه بعد ذلك بتفاصيله. بل هي طريقة القرآن والسنة. انظر فاتحة الكتاب، سميت فاتحة الكتاب لأنها افتتحت بها السور وكانت جامعة، ولهذا تسمى بأم القرآن، لأنها تجمع معاني القرآن في تلك الآيات المجملة. وهكذا ينبغي أن يعتني المتكلم والكاتب إذا أراد أن يكتب في موضوع إلى التنبيه إلى هذا الموضوع مجملا، ثم التنبيه إلى معناه مفصلا. وقوله رحمه الله: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ذكر الصحابة ولم يذكر الكتاب والسنة، مع أن التمسك بالكتاب والسنة أصل من أصول الدين، وذلك لأن أكثر الخلاف مع من ضل من أهل الإسلام ليس هو في التمسك بالكتاب والسنة، ولكن هو في ماذا؟ في فهم الكتاب والسنة. الخلاف معهم في فهم الكتاب والسنة. فالقدرية والجبرية وهكذا كذلك الجهمية وسائر المعطلة والرافضة والناصبة وسائر أهل البدع بأنواعهم واختلاف طرقهم ومذاهبهم، هم يستدلون بالكتاب وبالسنة، إما بآية وإما بحديث. فأنت تقول قال الله وهم يقولون قال الله، أنت تقول قال رسول الله وهم يقولون قال رسول الله، بغض النظر أنهم قد يذكرون أشياء لا يصح الاستدلال بها، أي من السنة لضعفها، لكن المراد أنهم يستدلون بالكتاب والسنة. ولهذا قال رحمه الله: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. إذن الأصل الذي ينبغي أن يرتسم عند كل سني بل وكل مسلم يريد أن يبقى على الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، أن يتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ البدع لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كانت في عهد الصحابة، في آخر عهد الصحابة حدثت البدع. فما سار عليه الصحابة من دين ينبغي أن نسير عليه، لأن الله أمرنا بذلك في كتابه، وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهكذا كذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث العرفاض بن ساري المتقدم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والمراد السير بسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذلك أولا لنص الكتاب والسنة، بل النصوص في هذا كثيرة على وجه الإجمال والتفصيل، وثانيا لأجل المعنى الموجود. إذ المعنى المقصود من اتباعهم هو ملازمة الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وأعرف الناس بالحق أقربهم منه وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأعرف الناس وأقربهم إليه من أثنى الله عز وجل عليهم وارتضى طريقتهم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا كل معنى معنوي يدل على لزوم ووجوب لزوم طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ففيها السلامة، فيها السلامة. وقد قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومعناه إذا لم يكونوا كذلك فقد ضلوا. لهذا قال بعدها: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني في طريق فرقة وخلاف. ولهذا قال في الآية الأخرى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الذي يترك طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم أول المؤمنين دخولا في هذه الآية، يخشى عليه من عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة. وقوله والاقتداء بهم إشارة منه رحمه الله تعالى أن تمام التدين ليس فقط بالتمسك على وجه الإجمال بل وعلى وجه التفصيل، وليس بالادعاء باللسان ولكن بالتطبيق بالفعل. فالمقتدي هو المتابع، أنت إذا اقتديت بإنسان قادك إنسان إلى طريق، تقول لإنسان من الناس: خذني إلى المسجد إن كنت أعمى لا تبصر، أو جاهل لا تعرف الطريق دلني على الطريق وأنا أسير خلفك خذني إليه، فأنت إذن تتابعه حيث يذهب. وفي هذا معنى لطيف ينبغي التنبه له، وهو أن طريقة أهل الإسلام الصحيحة مبنية على الاقتداء سواء علمت الحكمة أو لم تعلم، سواء علمت الحكمة أو لم تعلم، فبذلك تكون السلامة. وهذا ما كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته. يؤمر الصحابة بأمر فيجدون في أنفسهم ويظنون أنه ربما الكمال في غيره، فيبين لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر على خلاف هذا الظن. مثاله ما جاء في الصحيحين في حديث المسور بن مخرمة في قصة الحديبية: ظاهر الصلح فيه الغضاضة على أهل الإسلام، فيه الغضاضة على أهل الإسلام، فيأتي عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلى. ثم يقول: لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ بعد أن ذكر ما ذكر والحديث مشهور، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إني رسول الله حقا ولست عاصيه، إني رسول الله حقا ولست عاصيه، يعني أنا عبد مأمور أفعل ما يوحى إلي ولا يمكن أن أفعل ما فيه معصية لله، وإذا كان كذلك فهو كذلك في حقي، فهو كذلك في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، علمت الحكمة أو لم تعلم، لكن ينبغي أن تعلم شيء، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أي جملتهم وجماعتهم أثنى الله عليهم من فوق سبع سماوات، وارتضى أن يكون دينك دينهم. ولهذا كان الصحابة يقولون: اقتدوا ولا تبتدوا، واتبعوا ولا تبتدعوا، كما ينقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الأصل الأول أن يستمسك المرء بطريقة الصحابة ويقتدي بهم ويتابع لا يخرج عن هذا. طيب، نكتفي بهذا ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.